أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا كنت أصلي قاعد لأنني كبير في السن وعندي آلام في الركب، فهل في ذلك شيء يا سماحة الشيخ؟ يقول الله سبحانه: اتقوا الله ما استطعتم. النبي يقول: إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم. إذا عجز عن القيام صلى جالسا والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.